صديقه كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون يؤفكون ثم انظر أنى يؤفكون ثم انظر أنى يؤفكون يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم